موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها زواج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها. ففي السنة الثانية أيضا من الهجرة وبعد معركة بدر، تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت سيد الناس وريحانته، فنال علي رضي الله عنه بذلك الشرف العظيم، وكتب لذكره وشرفه المجد الكبير. ففاطمة، ومن هي فاطمة؟ كانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة، ومن هي فاطمة؟ كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وقال صلى الله عليه وسلم لها في مرض وفاته، لما جاءت وجلست إلى جواره في مرض وفاته وبكت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ اللهم ارض عن فاطمة وسائر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.